السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن الإنسان مدني بطبعه، يحب الجليس والأنيس، والصاحب ساحب، والمصاحب مقارب. وجليس الإنسان إما أن يكون جليسا صالحا، وإما أن يكون جليسا سيئا، ولا ثالث لهما، وكل واحد منهما لا بد أن يؤثر في جليسه تأثيرا ظاهرا يراه الناس ويدركه من حوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الإنسان إن جالس لا بد أن يجالس صالحا أو سيئا، فمثل الجليس الصالح كحامل المسك، وحامل المسك إن جالسته ستخرج بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يهديك، أي يهديك طيبا، وإذا أهداك طيبا فإنك ستتطيب به، وإذا تطيبت به فإن الناس سيشمون رائحة الطيب منك. وإما أن تبتاع منه، أي تبتاع منه طيبا، وإن ابتعت طيبا فإنك ستتطيب به، وإن تطيبت به سيشم الناس رائحة الطيب منك. وإما أن تجد من جلوسك في مجلسه ريحا طيبة من الأطياب، فإذا خرجت شم الناس رائحة الطيب منك. وترى يا عبد الله أن هذا كله أثر ظاهر يدركه الناس. والمقصود أن أثر الجليس الصالح في الإنسان يظهر للعيان ويدركه الناس. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، يطير شرار من النار فيحرق ثوبك، وإذا حرق الثوب ومشيت به فإن الناس ترى هذا. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة من رائحة النار، فإذا خرجت شم الناس منك الرائحة الخبيثة. وأقول إنه يشبه هذا في زماننا شارب الدخان، فإن مجالس شارب الدخان إما أن يحترق ثوبه من هذا الدخان ويرى الناس ذلك، وإما أن يخرج بريح خبيثة يشمها الناس منه، وقد يتهم بأنه يشرب الدخان. فمقصود نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينبهك أيها المسلم المبارك أنك لا بد أن تجالس، وأن مجالسك لا بد أن يكون صالحا أو سيئا، وأن مجالسك لا بد أن يؤثر فيك، وأن هذا الأثر لا يكون مستترا بل يكون ظاهرا يدركه الناس. وقد كان الناس قديما يميزون الجليس الصالح من الجليس السيء، فالجليس الصالح تظهر عليه آثار الديانة، والجليس السيء يظهر عليه آثار الفسق. واليوم تشبهت الناس وأصبح الجليس السيء قد لا يدرك بالنظر. والجليس السيء يا عبد الله إما أن يكون داعيا إلى الشهوات، وإما أن يكون داعيا إلى الشبهات. والداعي إلى الشهوات أمره بين، فإنه يظهر عليه أثر الفسق، فمن علاماته ظهور أثر الفسق عليه، ومن علاماته أنه إذا رأى منك إقبالا على الآخرة حرص على أن يردك إلى الدنيا، وإن رأى منك نشاطا في العبادة حرص على أن يثبط من عزيمتك. إن رآك مقبلا على الآخرة قال لا تكن من المتشددين، كن مسلما عصرانيا، مسلم يعيش عصره. ومقصودهم بمسلم يعيش عصره أنه مسلم بالإسلام يرتكب المعاصي والآثام. لا تكن متشددا، ستتهم بأنك إرهابي إن أعفيت لحيتك، إن قصرت ثوبك، إن أقبلت على عبادتك. حاول جاهدا أن يردك إلى أن تكون من أولاد الدنيا، وهذا أمره ظاهر بين. وأما الجليس السيء الآخر فهو الذي يدعو إلى الشبهات، وهذا محل إشكال عند النظر، لأن مظهره مظهر الصالحين في غالب الحال، ولكنه يدعو إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ملامح هذا الجليس السيء أنه يزهدك في والديك وكبارك، يريد أن يبعدك عن والديك وأن يبعدك عن الكبار، لأن للكبار حكمة وإن لم يكن لهم علم، فالكبير علمته السنون وتعلم من الدنيا، فإذا كنت ملتصقا به فإنك تتعلم من حكمته ولو لم يكن ذا علم. فالجليس السيء يعلم أن والديك وأن كبارك حاجز بينك وبين السقوط في براثنه، فيبدأ بأن يزهدك في والديك وفي بيت أهلك وفي الكبار من حولك. والداك فاسقان، والداك لا يحبان الدين، والداك والداك، حتى يصبح الشاب لا يحب أن يدخل بيت أهله، وإذا دخل بيت أهله دخل كالأسد، إن سلم فذاك حسن وإلا فلا يسلم، ثم يلوذ بغرفته يرتاح قليلا ثم يخرج مع من؟ مع الشباب، مع الإخوة في الاستراحة، يزهد في والديه. والله ما عرفنا أصحاب المكر إلا يسلكون هذا الطريق، يريدون أن يبعدوا الشباب أو يبعدوا الشاب عن الحكمة حتى لا يكون ذلك حاجزا بين افتراسهم له وبين هذا الشاب. ولذلك يا عبد الله، إذا رأيت مجالسا يحرص على أن تزهد في والديك وأن تزهد في كبارك فاعلم أن في الأمر سوءا. نعم قد يأتيك الناصح فيقول هناك أخطاء عند والديك، احرص على الصلة بهما والوصية والنصيحة، خذ لهما أشرطة، خذ لهما كتبا، انقل لهما كلام أهل العلم لعلهما أن يرتفعا بمقامهما. هذا ممكن أن يكون من الجليس الصالح، لكن أن يأتيك ويزهدك في بيتك يريد أن يفصلك عن والديك وعن الكبار، فهذه من علامات الجليس السوء. والأمر الثاني أن يزهدك في العلماء الذين شهد لهم أهل الأرض بأنهم أهل العلم الذين يرجع إليهم، ويأخذ في ذلك أحد طريقين: إن رآك قابلا للطعن فيهم طعن فيهم أصلا، وقال هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء أذناب البغلة، هؤلاء أعطاهم السلاطين حتى أرضعوهم حتى أشبعوهم، هؤلاء حتى تزهد في العلماء. فإذا زهدت في العلماء سقطت إلى من هو علماء، وإن سموه عالما هو على الماء، لا سنة عنده ولا خير عنده. وإن رأوا أنك لا ترضى بالطعن في العلماء قالوا أنت صغير ما تفهم كلام العلماء، أنت لا تفهم كلام الشيخ صالح الفوزان، أنت لا تفهم كلام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أنت لا تفهم كلام الشيخ صالح الحيدان، أنت لا تفهم كلام الشيخ عبد المحسن العباد، أنت لا تفهم كلام الشيخ صالح السحيمي، هؤلاء كبار أكبر منك. تعلم عند الصغار من الذين لا يشهد لهم بالعلم ولا بالصفاء، فإذا تعلم عندهم انقطع عن الكبار ما يصل أبدا. فمن علامة الجليس السيء في باب الشبهات أنه يحرص على أن تزهد في العلماء الذين اعترف لهم بالعلم. وأما الأمر الثالث فهو أنه يكون حريصا على ملء قلبك حقدا على ولي أمرك القائم، فيحرص على أن تبغض ولي أمرك الذي قام واستقام له الأمر، يكذب عليه ويكبر أخطاءه، ويحرص على أن يظلم قلبك من جهته. وأما الأمر الرابع فهو التزهيد في كتب العلماء والحث على كتب غيرهم ممن لا يعد من العلماء وممن عرفت أخطاؤه وكثر زلله، فتجده حريصا على أن يزهدك في الكتب الموثوقة من كتب السلف المتقدمين أو من كتب أتباعهم من المعاصرين، وتجده حريصا على أن يدعوك لأن تقرأ كتب فلان وفلان، إما ممن بين العلماء أن كتبهم مليئة بالأخطاء الشرعية بأنواعها، وإما ممن لا يعد عند أهل العلم من أهل العلم. فإذا وجدت جليسا يزهدك في أهلك وكبارك ويزهدك في علمائك الكبار ويحرص على أن يظلم قلبك في ولي أمرك ويحرص على أن تزهد في الكتب النافعة، فاعلم أنه جليس سوء، ففر منه كما تفر من الأسد، واحرص على الجليس الصالح الذي يحرص على أن تكون سباقا إلى الخيرات، الذي يحرص على أن يكون قلبك سليما مضيئا مليئا بالنور والهداية، الذي يحرص على أن تعرف سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم وأن تلزمها، الذي يدعوك إلى كل أصل شرعي ثبت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إذا رأى منك خللا بادر إلى نصحك وبادر إلى البيان لك لتكون من أهل الخير. وهذا الأمر دعاني للتنبيه عليه سؤال وردني من أحد الناس، قال: يا شيخ، ألحقت ابني بمجموعة من شباب في استراحة، ظننت أنهم يجتمعون على خير لأنه يظهر عليهم الخير، فأصبح ابني الآن يتكلم بكلام غريب، يقول يأتي يقول: ما رأيك في نظام المملكة؟ ما رأيك في الملك عبد الله؟ ما رأيك في الوزراء؟ هل يحكم شرع الله في بلادنا؟ هل قال: فوجدت أشياء ما عهدناها نحن ولا سمعناها من العلماء ولا عرفناها من المشايخ، وبدأ يتغير حتى في صلاته، كان يصلي معي في المسجد الذي بجوارنا، أصبح لا يصلي، يذهب إلى مسجد بعيد يقول: هذا المسجد فيه الشيخ الفلاني، هذا من علماء السلاطين. وهذا لا شك أنه يقتضي من عباد الله في كل مكان وليس في هذه البلاد الحذر ممن يصيدون الشباب ويدلونهم دلالة على غير ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في أن ننتبه لأنفسنا وللشباب. قرأت كتابا لأحدهم ملأه بالطعن في أهل العلم المعروفين، هيئة كبار العلماء والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ أبو بكر جابر الجزائري والشيخ عبد القادر شيبة الحمد، ذكر عددا من أسماء المشايخ الذين عرفوا بالتدريس والعلم، لا زال يطعن لا زال يطعن لا زال يطعن يكذب، والله نعرف أنه يكذب، حتى وصل في آخر الكتاب إلى مراده. قال: بقي أن يعرف الموحد أن هؤلاء لا يرجع إليهم في شيء. سبحان الله، وجدت أنه يصرح في أثناء كلامه يقول: كلما قلنا لهم شيئا قالوا: ما بال ابن باز وابن عثيمين. فوجدوا أن هذين الجبلين وأمثالهما من العلماء يكونون كالسور بينهم وبين سقوط الشباب في الفكر المنحرف. يقول بنص كلامه: كلما قلنا للشباب شيئا قالوا: ما بال ابن باز وابن عثيمين. لماذا لم يقولوا بهذا القول؟ ولذلك ألف كتابه قصدا للطعن فيهم، لعله أن يسقطهم ويصل إلى النتيجة التي يريد، وهي أن لا يرجع الشباب إليهم. وإذا لم يرجعوا إلى هؤلاء الجبال، هؤلاء العلماء، فإلى من سيرجعون؟ سيرجعون إلى من يحمل الفكر المنحرف الذي والله لا يقود البلاد إلا إلى التكفير والتفجير والتدمير، ولا يصلح العبد به ولا يصلح البلد به. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. نحن أيها الإخوة كنا نستمتع بسماع الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الوصية الصغرى حجما العظمى مقاما، التي كان السبب فيها شيخ مبارك من بلاد المغرب، أبو القاسم السبتي المغربي، حيث سأل شيخ الإسلام رحمه الله 4 أسئلة، ما أعظمها أن يوصيه بما يصلح له دينه ودنياه، وأن يبين له أفضل الأعمال بعد الفرائض، وأن يدله على أرجح المكاسب، وأن يرشده إلى كتاب ينفعه ويغنيه في علم الحديث وفي غيره من العلوم. فأجابه شيخ الإسلام جوابا مبنيا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مبني على الأصل الذي لو عقلته الأمة وفهمته الأمة لسلمنا من كثير من الشرور ومن هذا السقوط الذي يعيشه كثير من الناس، ألا وهو أن الخير كله قد جمع في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى فكر مستورد، ولسنا بحاجة إلى آراء للرجال، وإنما أمتنا بحاجة لأن تفهم ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمها سلف الأمة رضوان الله عليهم، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فبدأ بالوصية بما يصلح الدين والدنيا، وهو أن يحرص المسلم على التقرب إلى الله بالصالحات، وعلى الرجوع إلى الله عند وقوع الخطأ والزلل بالمكفرات الماحيات للذنب، وعلى أن يخالق الناس بخلق حسن. ومن عاش عاملا للصالح مصلحا للفاسد مخالقا الخلق بخلق حسن عاش سعيدا في دنياه ورجي له المقام الطيب في أخرى. وأما أفضل الأعمال بعد الفرائض فبين شيخ الإسلام أنها بالنسبة لكل إنسان تختلف، ولا يمكن القول بأن الأفضل لكل إنسان كذا، ولكن ذكرنا موازين يعرف بها المسلم الأفضل من الأعمال. وأولها وأشرفها وأكرمها وأبركها مواظبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على العمل، وحثه حثا مؤكدا عليه، فهذا يدل على فضيلته. فإن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو السابق الذي لن يسبق، بل والله لن يلحق، ولكن يتشبه به صلى الله عليه وسلم. وثانيها أن ينظر العبد إلى ما يستطيع أن يداوم عليه، فأحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وثالثها أن ينظر العبد إلى مناسبة العمل للوقت، فإذا جاءنا شهر محرم فمن أفضل ما نجتهد فيه أن نصوم، فإن أحب الصوم إلى الله عز وجل بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم، فلا بد من النظر إلى مناسبته للوقت، قلنا لوقت الفعل ولوقت الفاعل. والأمر الرابع النظر إلى أثره في القلب، فما كان أعظم أثرا في قلبك كان أفضل. والأمر الخامس النظر إلى القدرة والعجز، فما تقدر عليه هو الأفضل في حقك، وأما ما تعجز عنه فهو ساقط عنك لو كان واجبا، فكيف وهو نفل؟ فيكون الأفضل ما تستطيعه من الأعمال. وإن كان الجنس في الأعمال الأفضل منه ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض. وأما أرجح المكاسب فهو المال الحلال المبارك الذي يقنع صاحبه به، ويكون ذلك للعبد بأن يتوكل على الله ويعتقد اعتقادا جازما أن الله كاف عباده، وأن يحسن ظنه بربه، ويكثر الدعاء أن يرزقه الله من فضله، ويكثر الطاعة، فإن المسلم إذا عمل الطاعة ادخر الله له حسناته في الآخرة ورزقه كرما منه وفضلا رزقا في الدنيا لطاعته. وأفضل الأعمال ما كان من عمل اليد، ثم كل إنسان بحسبه. وأما العلم وما يعتمد عليه من الكتب فقد ذكر شيخ الإسلام وصية عظيمة للمسلم، وهي أن يكون هم المسلم العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصده عنه صاد ولا يزهده فيه مزهد، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أن الخير كله إنما جاء عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم علم التوحيد وعلم أنه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه غيره فإنه يتمسك به. جاء الناس قالوا وهابي، يقول لا، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. جاءه الناس قالوا غيرت دينك في السعودية، هذا دين سعودي، يقول هذا الثابت عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يتمسك به، يعض عليه بالنواجذ، لأنه يرى أنه قد حصل كنزا لو أثنى عمره كله في أن يحصل عشرة لما كان خاسرا أبدا، فكيف وقد حصله؟ المسلم لأنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لا دعوى، يحب العلم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك به، ثم يحرص على أن يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم مما قال أو فعل، لأن الاقتداء أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل من أجل ما فعل، فتحرص على أن تفهم المقصد والمراد، فإذا علمت ذلك تمسكت به، سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحق عباد الله. وأحسب أن وقفنا هنا، فيقرأ لنا الشيخ ياسين لنختم الوصية، فإنه لم يبق فيها شيء يحتاج إلى كثير تعليق. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلم الإمام الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمة الله عليه: وأما وصف الكتب والمصنفين، فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. نعم، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أعلم الناس بالكتب والمؤلفين، إذا قرأت كلامه تتعجب مما يورده من المصنفات والكتب وما يذكره عن أحوال مؤلفيها، وذلك لأن الله رزقه سعة في العلم. وقد كان في دروسه رحمه الله، وكثير منها جمع منه أجزاء في مجموع الفتاوى وفي غيره، تجد أنه يذكر الكتب ويبين النافع منها والضار وأحوال المصنفين لها. ولذلك قال هنا: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة، يعني في أثناء الدروس، ما يسره الله سبحانه. نعم. قال رحمة الله عليه: وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. نعم، فهذا الكتاب أصح كتاب على وجه الأرض ألف، وهو أنفع كتاب كتبه آدمي وألفه، ولا يعرف أنفع منه، وذلك لأن كاتبه فقيه من فقهاء الأمة، محدث متقن، حافظ للأحاديث، اشترط في كتابه أعلى شروط الصحة على الإطلاق، وما كتب حديثا حتى صلى ركعتين. وقد أجمعت الأمة على صحة ما في هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب نافع في كل أبواب العلم. فإن البخاري رحمه الله جعله على كتب العلم وترجم له تراجم فقهية نافعة في العقيدة، يجد طالب العلم فيه النفع الكثير. ولذلك مرة أحد الإخوة قال: يا شيخ، أهلنا في البلد لا يرضون أن نقرأ لهم كتب العقائد. قلت له: اقرأ لهم صحيح البخاري، كل المسلمين يسلمون الراية لصحيح البخاري، وليكن همك أولا أن تسمعهم الأحاديث في ما يتعلق بالعقيدة والأصول الكلية، ثم بعد ذلك أسمعهم شروحا للعلماء ليست لك منتقاة، تكون قد علمتهم العقيدة. ليس تعليم العقيدة خاصا بالكتب المؤلفة باسم العقيدة، بل كتب السنة الصحيحة الثابتة فيها خير كثير وتعليم للعقيدة للفقه. من أنفع الكتب لطالب العلم في الفقه هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري، في السيرة، في الفضائل، في الرغائب، في جميع ما يحتاج إليه من العلم ينتفع بهذا الكتاب. لكنه عمل لبشر، وما كان لبشري أن يحيط بالحق كله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أعلى الأمة وأعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته أحاديث كثيرة، وكذا عمر رضي الله عنه، وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه شيخ الإسلام على هذه القضية بقوله: قال رحمة الله عليه: لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم، ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر. وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. نعم، بمعنى أن طالب العلم الذي يريد أن يتبحر في العلم لا يقصر نفسه على شيخ واحد، ولو كان البخاري، ولو كان بعلم البخاري، ولكنه يأخذ من شيخه ما يتقنه ويضيف إلى علم شيخه علم الأشياخ الأثبات بطريقة مرتبة صحيحة. وأحيانا يحصل تزاحم للدروس، تكون في وقت واحد، فيحتار طالب العلم. مثلا قد يكون درس الشيخ عبد المحسن البدر ودرس الشيخ صالح السحيمي في وقت واحد، وهناك طريقة كان يفعلها طلاب العلم في هذا المسجد، أيام كان يدرس في هذا المسجد أعلام كبار، الشيخ ابن باز، الشيخ الأمين، الشيخ الألباني والشيخ عبد الرحمن الأفريقي وعدد كبير من العلماء، وكانت دروسهم تقريبا في وقت واحد، فكان بعض طلاب العلم يقتسمون الدروس 4-5 عند الشيخ فلان، 3 كذا عند الشيخ فلان، بعد العشاء يجتمعون. ها ما سجلتم من فوائد عند الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة، والله اليوم استفدنا كذا وكذا، قيدوه. ماذا استفدتم اليوم من الشيخ الأمين إمام الدنيا في وقته في التفسير، الفقيه الأصولي السلفي حقا وصدقا، صاحب أضواء البيان، ماذا استفدتم من فوائده؟ كذا وكذا وكذا، قيد الجميع. ماذا استفدتم من فوائد فلان وفلان وفلان؟ على حسب تقسيمهم، فلا يخرجون من المسجد إلا وقد علقوا فوائد الجميع. وهذا أحسن من التسجيل، لأن فيه مدارسة بين طلاب العلم. وسبحان الله يا طالب العلم، والله والله ما وجدت أبرك للعلم من أن تنفع به غيرك. إن أردت أن يبارك لك في العلم وأن يثبت وأن تنتفع به فابذله ولا تبخل به، والله تجد بركة عجيبة وتجد ثباتا عجيبا. وطريقة المدارسة بين طلاب العلم مثبتة للعلم، وأحيانا تغيب عنك المسألة فتتذكرها بكلام أخيك. يقع بينكما بعض المراجعة في المسألة فتتذكر المسألة بتلك المراجعة، وهذا من أنفع ما يكون. إذا كان البخل مذموما فبخل طالب العلم بالعلم أذم. وإن حصلت فائدة فابذلها يبارك لك فيها وتنتفع بها وتثبت إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي لبيد الأنصاري رضي الله عنه: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ الله أكبر. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، أي كتب علماء الإسلام في فنون العلوم النافعة كتبا كثيرة وهي موجودة ومشتهرة، لكن الشأن كل الشأن ما أثر هذه الكتب على الإنسان. ليس الشأن أن تعرف الكتب، بل وليس الشأن أن تحفظ الكتب، ولكن الشأن ما أثر هذه الكتب عليك. وهذا الأثر لا يكون خيرا وبركة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبه الشيخ إلى هذه القضية العظيمة، وهي أن من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. ما يبلغه من كتب أهل العلم الأثبات يهديه الله به إن نور الله قلبه. ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا وغواية، الآن في وسائل الاتصال الحديثة في الشبكة العنكبوتية يأتي أشخاص وقد وضعوا خلفهم كتبا كثيرة ويأتي يأخذ الواحد منهم كتابا من الكتب ويقرأ ثم لا تجد همه إلا أن ينقض أصول السنة. كل ما يقرره أن ينقض أصول السنة التي أجمع عليها أهل السنة والله ما زادته الكتب إلا حيرة وضلالا. وإنك تجد بعض الدكاترة تجد أن العوام خير منهم، فالعامي تجده على عقيدة طيبة وتجد الدكتور مسكين ما زادته الدكتوراه إلا جهلا وضلالا فاضحا. كثير من الناس قرأوا كتبا فأصبحوا طبولا، الطبل كبير حجمه عال صوته لكن لا شيء تحت جلده، لو شققت الجلد ما وجدت إلا هواء فارغا. وبعض من ينصبون اليوم لو شققت جلده ما وجدت إلا هواء فاسدا. فالعبرة بهداية الله للعبد، أن يهدي الله عبده وأن ينور قلبه. والله زرت أحد البلدان فركبت مع سائق أجرة، وإذا بالرجل سائق أجرة سائق أجرة عامي يتكلم بالسنة والتوحيد ما شاء الله تبارك الله. دخلت المسجد لأصلي الجمعة وإذا بشيخ معمم يخطب، والله لو كان لي سلطة لأنزلته من على المنبر، لا يجوز أن يتكلم في الدين لا يجوز. فالعبرة بهداية الله، ولذلك الموفق من عباد الله من يلجأ إلى الله دائما، اللهم اهدني اللهم نور قلبي، ويلزم الطرق الصحيحة في هذا الباب. ولذلك يقول الشيخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد كما سمعنا في قراءة الشيخ ياسين وفي النسخ التي معنا، وفي بعض النسخ لابن لبيد، وهذا الصواب، هذا الصواب أنه ابن لبيد وليس أبا لبيد كما في أكثر النسخ، لكن في بعض النسخ لابن لبيد، وهذا هو الموافق لما ورد في الحديث. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أوان يختلس العلم، هذا أوان يختلس العلم، يعني اقترب الوقت الذي يختلس فيه العلم ويرفع فيه العلم. قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. والمقصود اقتراب هذا الزمان، ولا شك أنه في آخر الزمان يرفع العلم بموت العلماء حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم ولا سنة ولا هدى فيكونون ضلالا ويضلون الناس بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال زياد ابن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. ابن لبيد قال كيف يختلس العلم ونحن بحمد الله قرأنا القرآن؟ ووالله لن نفرط، سنقرأه ونقرئه، نقرئه حتى النساء وحتى الأطفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. لأنه أنصاري. إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ ما أغنت عنهم شيئا لما لم يحفظها الله فبدلت وغيرت، ولم يحفظ الله عليهم دينهم حرفوا وبدلوا وأصبحوا مشركين. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني. والمقصود أن التوراة والإنجيل لم تنفعهم. لماذا لم تنفعهم؟ لأمرين. الأمر الأول أنها لم تحفظ لهم فحرفوها، والأمر الثاني أنهم مع تحريفهم لها لم يعملوا بها. فما لم يحرف منها لم يعملوا به. ولذلك جاء عند ابن ماجه: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ ولا يعملون بشيء مما فيهما. إذن كيف يختلس العلم من الأمة؟ في ثلاثة أمور. الأمر الأول موت العلماء، فإذا مات العلماء قل العلم. والأمر الثاني الانصراف عما في الكتاب والسنة وطلب الهداية بغيرهما. وهذا نعوذ بالله كثر في زماننا، كثير ممن يقال عليهم إنهم مستقيمون لا يلتمسون الهدى في آية أو سنة، وإنما هم أتباع للشيخ، إن اهتدى اهتدوا وإن ضل ضلوا، فأعرضوا عن سبيل الهداية وهو ما في الكتاب والسنة، واتخذوا رجالا يتبعونهم. ولذلك تجد جماعات لا يسمحون بقراءة الكتب التي فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كتب فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، وتجد جماعات لا تهتدي بآيات من القرآن أو أحاديث من السنة، وإنما أصول الشيخ، أصول الشيخ تحفظ. حتى قال لي أحدهم وهو من كبارهم، قال: كنت مع بعض الشباب فصليت بهم، أو قال صلى بنا أحدهم، قال: فلما فرغ قلت له: يا أخي لماذا لم تعمل السنة كذا؟ قال: ألم يقول الشيخ نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذا الدليل والحجة. فيقول هذا الشيخ الذي يحدثني: قلت له: بلى، ولكن هذا لا يخالف كلام الشيخ. سبحان الله، نترك أن نهتدي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول يضعها رجال لا نعرضها على الكتاب والسنة؟ فهذا الأمر الثاني من أسباب اختلاس العلم واندراس العلم، أن نعرض عما في الكتاب والسنة إلى الاهتداء بغير ما ورد في الكتاب والسنة. وأما الأمر الثالث فهو عدم العمل بالعلم، وهذه من آفات الزمان. نكثر الحجج على أنفسنا ولا نعمل، نتعلم ولا نعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. إذن كيف يختلس العلم منا؟ كيف يذهب العلم عنا؟ بثلاثة أمور يجب أن ننتبه لها حتى نحذرها. الأمر الأول: موت العلماء، بحيث لا يخلف العالم عالم، وإلا العلماء يموتون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يورثون العلم. ويخلف العالم عالم، لكن إذا زهدنا في العلماء ما نتعلم منهم، يموت العالم ما يأتي أحد بعده، هنا يختلس منا العلم. فينبغي أن نحرص على علم علمائنا. إذا جلست مع العالم احرص على أن تأخذ منها الدرر، لا تشغل نفسك بما لا خير فيه. تسأل الشيخ هذا السؤال، وتذهب للشيخ الفلاني تسأله نفس السؤال، وتذهب للشيخ الثالث تسأله نفس السؤال، بعد سنة تأتي من بلدك من بعيد تزور الشيخ تسأله نفس السؤال. يا أخي علمت، اعمل، استخرج الدرر من المشايخ والعلماء، حتى إذا مات العالم خلفه عالم، على الأقل يكون عندنا مجموعة يشكلون عالما من العلماء. والأمر الثاني: الإعراض عن الاهتداء بالقرآن والسنة إلى غيرهما، فيظهر الجهل المركب. علماء بلا علم، علماء يسمون علماء بلا علم، فيدلون الناس على الجهل وينتقدون العلم للأسف، ويصدرون فتاوى في نقض كلام العلماء. والأمر الثالث: بأن لا نعمل بالعلم. إذا لا نزال بخير ما بقي العلم فينا، ويبقى العلم فينا ما أقبلنا على علمائنا واهتدينا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأعليناهما فوق كل شيء وحكمنا على كل شيء بهما وما عملنا بالعلم. فلنحرص يا فضلاء على هذا الأمر العظيم. نعم. قال رحمة الله عليه: ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. اللهم صل عليه وعلى صحبه. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح الوصية الصغرى شرحا أرجو الله عز وجل أن يكون نافعا لقائله نافعا لسامعه وأن يكون سببا لفهم كلام هذا العالم الناصح للأمة رحمه الله رحمة واسعة. ومن الغد إن شاء الله سنقسم الدرس أثلاثا، ثلث سأتكلم عن أصل نافع في القضايا النازلة، وثلث سنقرأ شيئا في رفع الملام عن الأئمة الأعلام مع تعليق يناسب المقام، وثلث للأسئلة إن شاء الله عز وجل حتى ينتهي وقت هذا الدرس بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. صلى الله عليكم. هذا أرسل يعني محاولة لنظم المكفرات اللي ذكرتموها، فإذا رأيتم نقرأها ولا على كل حال أعطني إياها شوف نرى وزنها وكذا ثم يقول بارك الله فيكم: امرأة تقود السيارة لإيصال أبنائها إلى المدرسة ولقضاء الأمور المهمة، لأن زوجها يشتغل في فترة طويلة من اليوم في أغلب أيام الشهر، وأحيانا يسافر سفرات متقطعة لمدة أسبوع أو 10 أيام، هل يجوز لها قيادة السيارة وما الضوابط في ذلك؟ والله أما قيادة المرأة للسيارة، هذه السيارة العصرية، فالذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة، ليس من أجل النظام، وإنما لما في هذه القيادة من مفاسد لازمة لا بد أن تقع وتتكرر. وعلي فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة، وإذا احتيج فليبحث عن رجل يوصل الأبناء إلى المدرسة ونحو ذلك، وإذا ضاق الأمر فليعرض الأمر على طالب علم في البلد ممن يعرف بالعلم والثقة فيه ليقيس الأمر هل هو حالة ضرورة أو ليس حالة ضرورة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل الترتيب والموالاة شرط في التيمم؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من الترتيب في صفة التيمم كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن تيمم على غير الصفة التي تيمم بها النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه مردود، إلا أن يدل دليل على القبول ولم يدل دليل على ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: قمت بعملية غش في سنة من سنوات الدراسة في الامتحان والآن تخرجت منذ عامين، فهل اشتغالي بهذه الشهادة في أي قطاع يجعل كسبي حرام، وما نصيحتكم لي؟ الدراسة وسيلة الإتقان، والمطلوب من الدارس أن لا يغش، وإذا حرم الغش في صبرة طعام أصابها المطر فمن باب أولى أن يحرم في الدراسة التي تقوم عليها حال الأمة، فهذا الغش حرام والواجب الابتعاد عنه، لكن هذا وقع، فهل هذا يبطل شهادتي؟ هل أترك العمل الذي يشترط له تقديم هذه الشهادة؟ بعد دراسة المسألة ظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم، وإنما الواجب التوبة بالندم على الذي وقع والعزم على عدم العود لمثله فيما يأتي من أمور، والحرص على زيادة العلم. إن كنت غششت في مادة فأتقن علمك اليوم، اجعل علمك متينا نافعا في وظيفتك وفيما يطلب منك بهذه الشهادة، ويكفيك هذا إن شاء الله، ولا يلزم ترك العمل، والمال حلال إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز تقديم حضور الدرس على سنة الرواتب؟ نعم. يقول أهل العلم: إذا تعارض فعل الراتبة مع طلب العلم ولم يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم طلب العلم، لكن الواقع أن التعارض ليس بين طلب العلم والسنة الراتبة، وإنما بين السنة الراتبة والتقدم أمام الشيخ، لأن الشيخ يصلي السنة الراتبة ولا يبدأ الشيء قبل أن يصلي السنة الراتبة، فيما يكون يعني في سنة راتبة، مثلا الشيخ عبد المحسن العباد لن يبدأ بعد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول الحمد لله، سيذكر الله عز وجل ويصلي السنة الراتبة ثم يبدأ، لكن الطالب يريد أن يتقدم أمام الشيخ، ما فائدة هذا الميكروفون؟ لا شك التقدم طيب، والقرب من المشايخ سنة توارثها العلماء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، ولكن إذا تعارض مع السنة الراتبة فأرى أن يصلي طالب العلم السنة الراتبة، لأنه يستطيع أن يدرك ويجلس في الحلقة ويحصل العلم ويحصل أجر السنة الراتبة. وذلك نصيحتي لطلاب العلم أن لا يعجلوا من أجل المكان أو بعد الفراغ، يذهبون مباشرة قرب مكان الدرس ويصلون السنة الراتبة. أما لو فرضنا أنه تعارض فعل السنة مع العلم ذاته، فإن أكثر العلماء يقولون إن العلم مقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم رضاع الكبير، ولو حصلت حالة مثل حالة سالم رضي الله عنه ماذا نفعل؟ القواعد العامة بالأدلة النصية والحكمة دلت على أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة، وأن المحرم خمس رضعات مشبعات، وأن الرضاعة في الحولين، وهذه الحكمة في التحريم، لأن الرضاعة في الحولين منشزة للعظم مشكلة للحم. أما الكبير لو رضع مقدار برميل ما يشبع، ولا يكسبه شيئا. ولذلك الصحيح أن قصة سالم استثناء بالنص، فهي واقعة عين استثنيت بالنص، والدليل على استثنائها بالنص أنها لو كانت قاعدة لأبطلت النصوص الصحيحة الصريحة النصية. فإرضاع الكبير لا يحرم، وليس عندنا نبي حتى يفتي في قضية تشبه قضية سالم. هذه قضية استثنيت بالنص من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لغيره أن يقيس عليها. وهذه المسألة أماتها العلماء. أنا دائما أنبه طلاب العلم إلى أن العلماء الكبار يميتون بعض المسائل التي كانت مبحوثة، لأنهم يعلمون أن الخير في تركها. فيأتي بعض طلاب العلم همه أن يبحث فيما أماته العلماء ليحييه بين الناس ويجعله محل نقاش. واليوم مع هذا البلاء المسمى بالإنترنت أصبحت المسألة فوضى، كل واحد يبحث عن مقولة قيلت وهجرت ثم يكتب عنها مقالا كأنه ناصر السنة. علماء السنة بسلاسلهم تركوها وأعرضوا عنها. ولذلك نصيحتي لطلاب العلم، إذا وجدت علماء الأمة الكبار الحريصين على الحق أماتوا مسألة فلا تحيها، ويسعك ما يسع علماء الأمة. وهذه المسألة لما أحيت أخيرا أصبح حتى الفساق يتندرون علينا بها. فلا شك أن الأدلة واضحة وصريحة على أن رضاع الكبير لا يحرم. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول: من هو ولي الأمر للمسلمين الذين يعيشون في دول الغرب؟ أولا الأصل في ولي الأمر، وهل سيأتي إن شاء الله، الأصل في ولي الأمر هو الخليفة العام للمسلمين. فإذا تفرق الناس في الأمصار فالقائم في كل مصر هو ولي أمر ذلك البلد، وسنعلق عليه إن شاء الله. هذا المسلمون الذين يعيشون في دول الغرب ولي أمرهم هو القائم في البلد، يطاع لإقامة المصلحة، لأن ولي الأمر المسلم يطاع ديانة، وبطاعته تقوم المصلحة. وولي الأمر الكافر الذي ليس عند المسلمين الذين تحت ولايته قدرة على تغييره بغير مفسدة أعظم، يطاع لإقامة مصالح الدنيا ليس لمقامه، وإنما لإقامة، لأنه لو لم يطع لتضرر المسلمون وأصبح الأمر فوضى. ولكن في غير معصية الله، لأنه إذا كان ولي الأمر المسلم الذي يصلي راكعا ساجدا لا يجوز بإجماع الأمة أن يطاع في معصية الله، فمن باب أولى من كانت ولايته ولاية ضرورة لإقامة المصالح فإنه إنما يطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما يأتي بعض المتحذلقين يقول ولي الأمر عندهم مثلا في فرنسا أمر بعدم الحجاب يجب أن يطاع، هؤلاء لا يعدون في الأمة إلا ضررا محضا. نعم. أحسن الله إليك، يقول نرجو بيان متى يكون العمل بالعلم واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون الإنسان بترك العمل آثما. أما متى يكون العمل بالعلم واجبا فيكون إذا كان المعلوم فرض عين أو فرض كفاية لم يقم به من يكفي. تعلمت أن إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. تذهب تحلق تأثم مرتين، مرة لكونك فعلت المحرم ومرة لكونك لم تعمل بعلمك. تعلمت أن طاعة ولي الأمر المسلم واجبة في غير معصية الله، فتأتي تقطع إشارة المرور الحمراء بزعم أنك تريد أن تدرك صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأنتم ما هو تقطعون الإشارة وأنتم تسعون، ما هو يعني فعل محرم؟ تأتي تفعل محرم بحجة أنك تريد تدرك الصلاة مع الشيخ علي الحذيفي، تأثم مرتين، مرة لفعل المعصية ومرة لعدم علمك لعدم عملك بعلمك. كذلك إذا كان المعلوم فرض كفاية ولم يقم به من يكفي فتركته فإنك تأثم، ما زاد على ذلك من المطلوبات أو المتروكات فإن فعله يكون مستحبا وتركه يكون مستحبا إن كان من المتروكات. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يقول هل يفرق بين صاحب البدعة الكبرى والوسطى والصغرى في التعامل؟ كل الجمار الثلاثة ترجم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.